ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد وصلنا في سورة النساء إلى الآية 94 بعد أن ذكر الله عز وجل القتل والذين أمنهم من الكفار من أصناف الكفار والذين لم يؤمنهم، ثم ذكر أن المؤمن لا يقتل مؤمنا إلا خطأ، وذكر أصناف القتل الخطأ، وذكر بعد ذلك القتل العمد. بين الله عز وجل القتل بالتأويل الخاطئ، وهذا أيضا نوع من أنواع قد يحصل من بعض المسلمين بتأويل خاطئ لا يجوز. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، خاطبهم باسم الإيمان، إذا ضربتم في سبيل الله، أي إذا ضربتم في الأرض في سبيل الله في الغزو ونحوه، فتبينوا. أمرهم الله عز وجل بالتبين والأناة وطلب البينات، وفي قراءة حمزة والكسائي وغيرهم فتثبتوا، في هذين الموضعين في هذه الآية وفي التي في الحجرات. وبعض العلم يقول إن فتبينوا أبلغ من فتثبتوا، لأن التثبت وسيلة للتبين، كأنه فهم من التبين استبانة الأمر، والتثبت هو طلب الأناة. وبعضهم قال أن التبين لا يعني منه النتيجة، إنما هو كالتثبت، يعني تبين تأنى حتى يتبين لك الأمر فيكون قريبا من التثبت. فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، يعني هذا في تعويد على أن الإنسان ما له إلا الظاهر. وكان سبب هذه الآية إن فيه كان فيه سرية من المؤمنين، ووجدوا رجل من المشركين ظاهرا معه غنيمة له أو جمل أو متاع، فلما رأى المسلمين ألقى إليهم السلام على ظاهرها، وهذا يدل على الاستسلام، قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي قراءة ألقى إليكم السلم أو السلم، بمعنى يعني ألقى إليكم الصلح أو العهد، أو قال أنا مسلم. فعدى عليه بعضهم وقتله وأخذوا غنم، ثم شكوا في ذلك فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل هذه الآية إن هذا لا يجوز، وأنه ما دام أنه ألقى السلام أو الإسلام ظاهرا لا يجوز الاعتداء عليه. قال: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. شوف هنا ما قال لست مسلما، قالوا لست مؤمنا، وإن كان الإيمان والإسلام إذا افترق وإذا اجتمع افترق، يعني تطلق على الإسلام. تبتغون عرض الحياة الدنيا، يعني الذي منعكم من قبول إسلامه وسلامه، تبتغون الدنيا فقط، هذا الغنم اللي معه ولا المتاع اللي معه فتقتلونه، فعند الله مغانم كثيرة، يرزقكم الله من الحلال البين من الكفار الذين ما ألقوا السلم غنائم. لكن لا تفعلوا هذا، كذلك كنتم من قبل، كانوا من قبل ماذا؟ كذلك كنتم من قبل كفارا. والمعنى الثاني: كذلك كنتم من قبل خائفين، تخافون أن يتخطفكم الناس فأظهركم الله وعزكم، من الله عليكم. والمعنى الثالث: كذلك كنتم من قبل في الجاهلية تقتلون على الظن وعلى البغي، من الله عليكم بالإسلام وحفظ الدماء. وقل ما شئت من المعاني، معاني كثيرة جدا. كذلك كنتم من قبل، ولذلك الإبهام فيها أبلغ، حتى يسرح الفكر في ماذا كنا من قبل، وحتى تزيد النعمة. كنا من قبل كفارا، كنا خائفين، كنا في جاهلية نقتل بالظن ويسلب بعضنا بعض، كنا من قبل في أسوأ حال. كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم الإسلام بالعلم بالحكمة. ثم رجع مرة أخرى قال: فتبينوا، وهذا فيه تأكيد بالغ في المرة الأولى وفي الثانية، فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا، هذا في وعد ووعيد، خبير بنياتكم وأعمالكم وعجلتكم، وخاصة في سفك الدماء ونحوه. فهذه الآية تفيد من تعلمنا الأخذ بالظاهر، كما قال عليه الصلاة والسلام: من شاهد شهادتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا مالنا إلا أن نحكم بالظاهر حتى يتبين خلاف ذلك. فكيف إذا كان ألقى السلام إلينا، وخاصة إذا كان المسألة فيها قتال أو سفك دمه أو استحلال ذلك؟ والقصص كثيرة عن الصحابة، قصة أسامة وقصة هذا وقصة خالد لما قتل قبيلة، وقصص كثيرة إن الله أدبهم ونهاهم عن الاستطالة في الدماء أو الاستعجال أو الفتك أو البغي، وأن الواجب التبين والتثبت وتذكر النعمة. ثم ذكر الله عز وجل القتل والقتال الذي هو أجر عظيم والذي هو علامة الصدق، وهو الجهاد في سبيل الله، الجهاد والهجرة آيات وراء بعض، هذه علامة الصدق وعلامة الإيمان الحقيقي. فقال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، هكذا نزلت أول مرة. لا يستوي القاعدون من المؤمنين، القاعد كناية عن المتخلف، لأن القاعد واضح إن ما عنده همة إنه يقوم إلى الشيء المغلوب عن المقعود عنه، فهو قاعد راكد ما عنده حركة، فسماهم القاعدين، ثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فقال الله: لا يستوي، وكذلك هذه أيضا فيها إبهام مقصود، لأن لو حدد الفرق بين القاعد والمجاهد يمكن تشوف كم درجة فرق، بس هو قال ما يستوي، يعني اشرح بخيالك كم عدم الاستواء، هذا ما يحصي أحد، ما يستوي. مثل لو واحد يعني كان كامل في الصفات والآخر مو بحوله، ما تقول إنه يعني قريب منه أو بينهم فرق كبير، لا، تقول ما يستوي. فكل واحد منا يفهم وش معنى ما يستوي، إنها أبعاد هائلة ما يستوي. المجاهد في سبيل الله له 100 درجة في الجنة الواحدة، ما بين الأولى والثانية كما بين السماء والأرض. فقال الله: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، هو مؤمن لكنه قاعد، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. وبدأ بالأموال لأن أكثر الناس يغفل عنها، والجهاد بالأموال، التمكين لدين الله بالمال أعظم الجهاد، ولو كان بجهد المقل. فالقرآن كله إلا في موضعين يبدأ بالجهاد بالأموال قبل الأنفس، وهذا علامة صدق. والجهاد هنا ليس الصدقة على المساكين، لا، الجهاد بالمال هو التمكين لدين الله بمالك، نشر الآثار مقروءة أو مسموعة، الدعوة إلى الله، كل ما استطعت. قال: والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فاشتكى ابن أم مكتوم، قال: يا رسول الله، عذرني الله عز وجل، ضرير ما أستطيع وجاهد، فكيف؟ فيقول زيد بن ثابت: إن كانت فخذة عليه الصلاة والسلام على فخذي. فنزل مباشرة تكملت الآية: غير أولي الضرر. فلما نزلت قال زيد: كادت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم ترض فخذي من الثقل، مع أنها 3 كلمات نزلت: غير أولي الضرر. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، يعني غير أولي الضرر، هؤلاء مستثنين، لكنهم ليسوا كالمجاهدين في الفضل، وليسوا كالقاعدين في الحرمان، ولكنهم أيضا ليسوا لا يثرب عليهم إلا بالنية، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، شركوكم في الأجر، حبسهم العذر. فإذا كان بنيته يجاهد بنيته، هذا ينال إن شاء الله فضل حسب عاد ما يكتب له الله عز وجل. ولذلك قال هنا: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين المعذورين. المعذورين هنا درجة، وكلا وعد الله الحسنى. ثم قال: وفضل الله المجاهدين على القاعدين غير المعذورين أجرا عظيما. فالمجاهد يفضل القاعد المعذور اللي يجاهد بنيته بدرجة، والله أعلم عاد بقدر هذه الدرجة كم، والمجاهد يفضل القاعد غير المعذور المثبط المتأني بأجر عظيم ما لحد، هذا الثاني ما لحد، هذا من أحسن الأوجه فيها. وكلا وعد الله الحسنى، اللي يجاهد ماله، يجاهد بنفسه، يجاهد بنيته، حبسه العذر. وبعض العلماء قال إن الدرجات هنا هي المذكورة في التوبة. ما كان للنبي والذين آمنوا أن ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ، هذا يكون في المجاهد غير القاعد، سواء معذور أو غير معذور، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو النيلة. الثاني قال: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا. هذا كله ما يحصلون لا المعذور ولا غير المعذور، هذه درجات حصلها الذي جاهد، لكن المعذور له أجر بنيته وله السلامة من الإثم. كما في صلاة الجماعة أن المعذور يفضله اللي راح يصلي في الجماعة 27 درجة يفضل المعذور، أما الآخر موعود بالتحريم. قال: فضل الله المجاهدين والجهاد، الجهاد بالمال والنفس هو علامة الإيمان الحقيقي، الإيمان ليس دعوة، الإيمان برهان، فإذا كان يبرهن على إيمانه الجهاد بماله ونفسه والهجرة والصدقة، هذا يقدم البينات على أنه مقبل على الإسلام محب له، وإذا كان يدعي ولا يقدم بينات الدعاوى أصحابها أدعياء، وربما يخذل هذا أعوذ بالله ويسلب منه إيمانه. قال: درجات منه سبحانه وتعالى، وحسبك بالكريم إذا وعد بالدرجات، ولذلك أيضا أبهمها لأن ما لها حد، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما، متصف بكمال المغفرة والرحمة. تقول أم حارثة وهو فتى من الأنصار خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر مع النظارة، أيضا ليس مع المقاتلين اللي ينظرون في الجيش ويتابعونهم، وكان لكن الله أعلم بنيته، فأصابه سهم غرب لا يدرى من راميه فقتله، فقالت أمه: يا رسول الله أين حارثة؟ إن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك رأيت ما أصنع. قال: أهبلتي؟ أجننتي؟ أهي جنة واحدة؟ إنها جنان كثيرة، وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى. سبحان الله العظيم، بالخروج والنية. ثم قال تعالى عن البرهان الثاني على صدق الإيمان: الهجرة. وهذه الآية العظيمة التي يعني أرقت كثير من المؤمنين وأرقتهم في مضاجعهم. قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. توفاه الملائكة هو ظالم نفسه. لماذا ظلم نفسه؟ ظلم نفسه بترك الهجرة، ادعى أنه مسلم وبقي مع المشركين، وهو يجد الحيلة يجد السبيل، لكنه آثر الدنيا آثر الوطن، والذي يبقى في ديار الشرك وهي التي لا تحكم بالشريعة هو باقي في مدرجة السيول، اللي باقي وسط المشركين ينتظر الفتنة صباحا ومساء وسطهم، ولذلك يفتن، يعرضون عليه أشياء تلو أشياء، والإحساس يفقد الإمساس يفقد الإحساس، وكثير منهم يفتن. ولذلك هذه الآية نزلت في قوم 5 أو 6 أو أكثر من المسلمين أسلموا مع الصحابة في البداية لما جاء الهجرة، وفق الله الصحابة وجبنهم شحوا بأهلهم وديارهم، ثم عرضت عليهم الفتنة ففتنوا، ثم وصل بهم الأمر إلى أن خرجوا مع الكفار يوم بدر وقتلوا، نسأل الله العافية والسلام، وتحسر عليهم الصحابة لأنهم يعلمون أنهم كانوا معهم في مكة وقالوا قتلنا إخواننا، فأنزل الله هذه الآيات في ظاهرهم علينا، هل كانوا في الباطن مسلمين بقوا على إسلامهم أو مفتونين الله أعلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما دفنهم ولا عاملهم معاملة المسلمين، تركهم مع الكفار. ولذلك لما قال العباس، لأن يعني العباس مختلف في إسلامه، منهم من قال أسلم قبل بدر قبل خيبر فتح مكة في مكة، يعني فيه كلام كثير في العباس، لكنه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن العباس قال: يا رسول الله لما تأسروني وتأخذون مالي وأنا كنت مسلم؟ يعني قال: يا عباس إنكم خاصمتم فخصمتم بهذه الآية، وهي قول الله عز وجل إنهم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأنتم خاصمتم فخصمتم، ظاهركم علينا معهم. ولذلك عامل النبي صلى الله عليه وسلم معاملة المشركين وطلب من الفداء كغيره. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. الشيخ محمد بن الوهاب في 6 مواضع من السيرة شرحها شرح طيب، قال: الملائكة ما قالت لهم كيف إيمانكم كيف إسلامكم، معناه أنهم كانوا ماسكين الإسلام لكنهم ظلموا أنفسهم ظلم عظيم، ولذلك السؤال اللي أتاهم فيما كنتم، أين كنتم، في أي حال كنتم، كنت في وسط المشركين وتيسرت لكم الهجرة حتى لو كان فيها غضاضة من دنياكم، لو كنتم في مناصب أو في أموال أو في ثروة، كما في الثماني اللي تصد عن الهجرة في سورة التوبة، وإن كان آباؤكم أو أبناؤكم أو إخوانكم أزواجكم عشيرتكم أموال اقترفتموها، تجارة تخشون كسادها، مساكن ترضونها، فكان بإمكاني هاجر، لكن شح بوطنه، شح بأهله، شح بمنصبه فيما كنتم. وبعض العلماء قال يدل أنهم مسلمين أنهم سئلوا، لو كان كافر يسحب على وجهه في النار مباشرة، لكن كون يسأل ويأخذ منه ويعطى معناه أنه مسلم وقع في ذنب عظيم وهو ترك الهجرة، ودائما ترك الأوامر أشد من فعل المعاصي. فيما كنت الملائكة تقول وين وين وين كنت، أين كنت، في أي حال كنت؟ قالوا كذبا، كنا مستضعفين في الأرض. لو كانوا صادقين الآية اللي بعدها الصادقين لهم مخرج، لكن هؤلاء ما كانوا مستضعفين، هم رضوا بالاستضعاف لمرض في النفوس اللي هو البقاء الإخلاد الأرض، ولذلك الملائكة كذبت، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. على افتراض أنك مستضعف لك حل، لماذا لم تتخذ الحل هذا؟ قالوا، ولذلك قال خاصمتم فخصمتم، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها، تهرب بدينك، تفضل دينك على أهلك ووطنك؟ حتى لو كان مثل وضعنا اليوم، وضعنا اليوم والأرض واسعة وضيقة، الدول ما تستقبل، وإذا استقبلت ما تعطيك حق صاحب البلد، يعني الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي. ومع ذلك المكان مثل ما قال إمام مالك، ليس فقط الشرك، المكان اللي ما يعمل فيه بالسنن وتخشى على نفسك الفتنة ولا يعمل فيه بالحق تهرب منه، ولو كان إلى دار مأمن وليس دار هجرة. يعني أهل الحبشة الأوائل ما ذهبوا إلى دار هجرة، ومع ذلك سموا مهاجرين، ذهبوا إلى دار مأمن. لماذا؟ لأنه من دار شرك إلى دار شرك، لكن أخف، وجدوا أمان، وجدوا نوع إقامة الدين، وإن كانوا بعيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعيدين عن الوحي، بعيدين عن ما ينزل من القرآن، لكن أحسن من الوضع اللي هم فيه، ومع ذلك سموا مهاجرين ولهم أجر الهجرة كاملة. فحتى الآن لو ما في وضعنا هذا، لو كانت الدول ما تعطيك حق المواطن، ولو كانت الدول تضيق عليك أو كذا، ومع ذلك الدين يهون عنده كل تضحية. أرض الله واسعة، ابحث عن المكان اللي تستطيع أن تظهر فيه توحيدك وصلاتك وتأمن بنفسك وأولادك من الفتن. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها، ولذلك الهجرة هي أعظم الفتن، أعظم ما يفتن به العبد الهجرة. والشيطان يأتيه أول ما يأتيه، المقعد الأول عند التوحيد، والمقعد الثاني عند الهجرة، والمقعد الثالث عند الجهاد، فإذا سلم المقاعد الثلاثة هذه أفلح. ألم تكن أرض الله واسعة، الله عز وجل نشرها، ومعنى هذا أن الأرض ما تجتمع على الضلالة، يعني لابد يكون فيه بقعة فيها ضوء، فيها مأمن، فيها مأرز. أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. أعوذ بالله. وهؤلاء لا نكفرهم اللي تركوا الهجرة، مأواهم جهنم على آيات الوعيد أنهم فعلوا أمر يستحقون به النار ثم هم تحت المشيئة، لكن توعدهم بجهنم وساءت مصيرا يدل على أن ارتكبوا جريمة كبرى، لأنهم عرضوا دينهم للخطر، ويندر من بقي بين المشركين وسلم الفتنة. ثم قال الله عز وجل إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة، مو مثل الآن يتعذر يقول والله ما حد استدعاني ولا حد جاب لي فيزا ولا حد، لا، لأن حنا نشوفهم بالملايين يأتون للدنيا ويجدون مدخل ومخرج، يروحون لأوروبا ويروحون لأمريكا، لو بغى الحيلة استطاعها. المهاجرين على مستوى العالم مئات الملايين ينتقلون من بلدان لبلدان، لكنه فقط يتعذر، ينبغي أن يبذل، لأن هو الآن مو بيعتذر لنا نحن، يعتذر لربه، والله أعلم هو صادق ولا لا. لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيل، ما يجد، أغلقت عليه الطرق. بعض الناس مكتوب يمكن في القائمة السوداء حتى المطارات ما يطلع منها، يعني لو يبغى يطلع من المطار ما يقدر، يطلع من الحدود ما يقدر، مغلق عليه كل شيء مثلا ما يقدر. هذا اللي ما يستطيع حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنه. صحيح إن عسى من الله واجب، لأن الله ما يعد بالشيء ويتخلف، لكنها تدل على ثقل الأمر الذي وعد الله به. إذا قال عسى الله أن يعفو عنه معناه أن الله سيعفو، لكن أمر ثقيل جدا، وهذا مستخدم حتى عند العرب، إذا جاك واحد يبغى شفاعة في أمر ثقيل تقول عسى الله يسر، أما إذا كان خفيف ما تقول كذا إلا من باب البركة. فمعنى عسى إنه أمر شديد، حتى المستضعفين أمر شديد عسى الله أن يعفو عنه. فإذا معناه الإيمان ما يكون إلا بأخذ الدين بقوة، تهاجر تجاهد يسفك دمك يعقر جوادك تترك وطنك، هذا الإيمان. وكان الله عفوا غفورا. ثم بعد هذا جاء الرجاء، دائما القرآن سبحانه العظيم هكذا شد وإرخاء وشد وإرخاء ورجاء وخوف. قال الله عز وجل تأنيس ورجاء وشرح صدور، لأن الهجرة ثقيلة وفيها فتنة، فتنة يعني احنا الآن ما ابتلينا، نقول كلام لأن فسعة، نسأل الله لا يبتلينا ويديم دار الإسلام، لكن اللي ابتلي بالفتنة فتنة ما هي بسيطة، يعني سوالف ليل، يعني هذا قرار الله عز وجل جعل انتزاع الجسد من الوطن كانتزاع الروح من الجسد تماما، مثل خروج نفسه. ولو أننا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من ديار. ولذلك جاءت الآية هذه تأنيس، ومن يهاجر في سبيل الله صادق لله، ليس للدنيا ولا مهاجر مقيس، ولا هاجر هرب بدينه يريد السلامة، هذا ورث نفسه مجد وأولاده مجد. قال تعالى يجد في الأرض، يجد يعني كأنه خرج بمهلكة وجاي الآن إلى ماء، عد ماء انقراح، مثل ما تقول واجد الضائع، واجد الماء، واجد الضالة. ولذلك استخدم كلمة يجد. ومن يهاجر في سبيل الله، هارب من مهلكة، من صحراء ظامئة، من شرك، يجد في الأرض مراغما كثيرا. المراغم هو المكان اللي تتحصن به وترغم أعدائك، كطود يلاذ بأركانه، عظيم المراغم والمذهبي. الطود الجبل العظيم اللي إذا دخلت فيه زبنت من أعدائك، حتى أنهم بحسرة ما عاد يستطيعون يلحقون، يحسون بأنهم أرغمت أنوفه، كما قال ذاك الرجل اللي كان عليه جناية، فذهب إلى جبل في الجزيرة عماية فذكر قصيدة، قال الآن يأتيني مروان ويأتيني اللي يبغى، يعني يتحداهم، دخل في مراغم. كذلك من هاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغم، لأن هذول اللي كانوا يذلونه ويستضعفونه ويرونه الكفر والشرك وساكت، إذا خرج من عندهم أرغم أنوفهم، يعني أهانهم واعتز بدينه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج هارب جعلوا عليه 100 من الإبل وبحثوا عنه بالخيل والرجال يريدونه، أحسوا بالإهانة. هذا ومعنى مراغم أي أيضا انتشار، بلد غير بلد، أهل غير أهل. أهل مكة وجدوا في المدينة خير بدل وسكنوا فيها هم ذرياتهم إلى اليوم الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، مراغما كثيرا وسعة، سعة في صدره، سعة في رزقه، سعة في دينه، سعة في سعة، مهما قلت حتى لو أصابه بعض الشيء يعقبه السعة. يعني المهاجرين الأولين أول ما هاجروا المدينة أصابتهم الحمى وأخذت تنفضهم الحمى حتى أوشكوا على الهلاك، أبو بكر وبلال وتعرفون قصته، أصابهم نوع امتحان، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب لأصحابي المدينة حبهم مكة وأكثر، مكة في شغاف القلوب، وانقل حمى المدينة إلى الجحفة، وكان يدعو لهم ولا تردهم عن عقابهم وأمضهم على أمضي لهم هجرتهم. قد يأتيك امتحان في البداية ثم تأتيك السعة إذا كنت هاجرت في سبيل الله خالصا. ثم قال أيضا مؤنسا ومرجيا سبحانه وتعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله. العبرة ليست بالنهايات بالنتائج، العبرة بالنية والعمل. هذا خرج من بيته مهاجر ثم مات في الطريق أو قتل أو أصاب شيء، حتى اللي خرج الحج، حتى اللي خرج المسجد إن شاء الله لهم نفس الأجر. إذا خرجت من بيتك ذاهب إلى الله ورسوله، مهاجر إلى الله ورسوله، ثم مت في الطريق لك الأجر كامل بإذن الله. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع. شوف كلمة وقع يعني لها قوة، يعني مثل وجبت جنوبه، يعني ثابت ثابت، ما جاء بأي كلمة أخرى في القرآن، ما جاء فقد ثبت، فقد وقع يعني علامة اللزوم والقوة، وقع أجره على الله. وإذا كان على الله على ملي، وكان الله غفورا رحيما. ثم بعدين أيضا الأسفار اللي تكون الجهاد والهجرة لها أحكام، قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هذا في البداية كانت خاصة بأسفار الجهاد والحج والعمرة. الحديبية ما كان فيه قصر في الصلاة إلا في سفر جهاد فقط، هذا في أول أمر، والعلة الخوف من الذين كفروا، فكان فيه قصر عددي وقصر في الهيئة الآية اللي بعده، صلاة خوف وصلاة سفر، هذه كلها لأجل. ومن بعد ذلك بعض العلماء بقي، ابن مسعود يقول ما في قصر إلا في حج أو جهاد، سفر حج أو جهاد فقط. وفي من العلماء من قال ما يقصر إلا في سفر جهاد، هذا القول. القول اللي بعده أوسع شوي، قالوا أو سفر طاعة يقصر فيه. ثم جاء قول آخر أوسع شوي، قالوا أو سفر مباح أيضا يقصر فيه، وإن كان فيه اختلاف ترى. ثم عاد في قول ينسب الأوزاعي ولكن هو مشهور عند أهل الرأي، أنهم قالوا حتى سفر المعصية، وإن كان رجح ابن تيمية لكن أكثر السلف ليسوا عليه، أنهم قالوا حتى سفر المعصية يقصر فيه وذنب على جنبه، لكن هذا قليل من قال به من السلف، وإن كان الآن القول هذا لا يكاد يعرف. فإذا أقوال السلف إما أن القصر في سفر الجهاد أو سفر الطاعة أو سفر المباح، يعني على خلاف بينهم المباح، هذا في أول أمر. وترى أحكام السفر تحتاج إلى يعني رسوخ، لأن جاء فيها شوشرة ولخبطة كثيرة جدا في المسافة وفي العدد وفي الإقامات وفي كل شيء، فتحتاج إلى رجوع إلى ما كانوا عليه وتعامي عما قاله المتأخرون مؤقتا إلين تشوف إيش كان الأوائل عليه وترسخ فيه. وبعدين عاد عندك الآية هذه فيها عدة أحكام للسفر، إذا ضربتم في الأرض يؤخذ منها مسألتين. المسألة الأولى إيش؟ أنه لابد من مسافة، وخالف في ذلك أهل الظاهر وتبع ما أيضا ابن تيمية وغيره في إلغاء المسافة، ما في قصر إلا في مسافة ضرب في الأرض. المسألة الثانية ما في قصر إلا بعد مفارقة البنيان أيضا، لأن قال إذا ضربت في الأرض يعني بدأت في فعلا في السفر. قال مالك إذا كانت القرية يجمع فيها يعني يصلي فيها جمعة، معناها أنها قرية جامعة، لابد يتعدى بثلاثة أميال يعني تقريبا 5 كيلو، وإذا كانت القرية لا يجمع فيها إذا جاوز البساتين وتركها كلها خلف ظهره، لأن دائما القرى القديمة البيوت ثم البساتين ثم الصحراء، فقال إذا ترك البساتين. وفيها من الأحكام قوله فليس عليكم جناح، دليل على أن القصر رخصة وليس بفريضة على اختلاف بين العلماء، لأجل حديث عائشة قالت القصر تمام غير قصر ركعتان وكذا. وقوله أن تقصروا من الصلاة، والقصر في الرباعية فقط. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا أيضا هذا قيد، وجاء حديث عمر إن الله عمم في الأمن صدقة، ومع ذلك بقي بعض السلف على أنه ما يقصر في الأمن، ومنهم عائشة كانت في أسفارها تتم وتأخذ بظهر هذه الآية، سعد بن أبي وقاص وعثمان في الحج، وإن كان عثمان أيضا له أعذار أخرى، كلهم بقوا على ظاهر الآية هذه إن ما في قصر إلا مع الخوف، لأن الأصل عندهم من الصلاة تامة، وهذه نزلت في قصر، لكن الذين عمموا في الأمن عندهم حديث عمر إن قال كيف نقصر وقد أمن الناس، فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة. وأيضا قصره صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع آمن ما كان الناس وأكثر ما كانوا عددا، ومع ذلك قصر في ميناء وعرفات وفي الأبطح أيضا. وفي أحكام كثيرة في مسألة السفر، قال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فإذا رخص الله لهم أن يقصروا من الصلاة لأجل الكفار، إن الكافرين كانوا لكم عدوا، عدو راسخ العداوة، مهما أكرمته مهما تقربت له عداوة الدين ما تمحى، ومبينة ظاهر العداوة جلي يبغي لك الغوائل، فلذلك لأجل الخوف أن يفتنكم الذين كفروا تقصرون الصلاة، هذا أول أمر كان القصر هكذا. ولذلك حتى الحج والقصر في الحج الشافعي قال الحج جهاد وباقي على الأصل، يعني ما في مدة في الإقامة، لأنه اللي قصروا 6 أشهر سنتين سنة كل هذا كان في جهاد. ولذلك إذا أنت قسمت الآن إلى سفر جهاد وسفر غيره ينحل لك كثير من الإشكالات. سفر الجهاد هو الأصل في القصر، ولذلك أقام 20 يوم في تبوك، 50 يوم، 100 يوم، 6 أشهر، سنتين قصر كلها في جهاد، لكن نحن نريد أن قصر في غير جهاد هذه المدة حتى لا يخلطون مسألة بمسألة. الآن اللي يقولك يقصر وإن كان مبتعث ولا هذا، ويحتج بأن ابن عمر قصر 6 أشهر، يأتي بمسألة الجهاد ويركبها على مسألة الأمن، وهذا هو اللخبطة هنا تأتي من هذا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبين. ثم ذكر بعد ذلك القصر الآخر، وهو قصر في هيئات الصلاة وفي عددها. الخوف قد تصل فيه إلى ركعة واحدة، الأمن 4 ركعات، والسفر 2 ركعات، في الخوف قد تصل الصلاة إلى ركعة واحدة، الإمام يصلي 2 ركعات وكل طائفة تصلي مع 1 ركعة وتسلم فقط 1 ركعة. بل قال بعض العلماء أحيانا تصل الصلاة إلى 2 تكبيرات وتكبيرة، إذا كان في حال مسايفة بس يكبر هذه الصلاة الله أكبر بنيته هذه الصلاة. يعني الصلاة كل ما في الخوف اشتد الخوف اشتد الخوف تنحصر الصلاة، تقل إلى أن تصل إلى 2 تكبيرات أو 1 ركعة سبحان الله العظيم أو 2 ركعات أو هكذا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، شوف كلمة فأقمت لهم ما قال صليت لهم، وش الفرق بينها؟ كنت فيهم عليه الصلاة والسلام فأقمت لهم الصلاة، يعني على وجه طمأنينة وبركان أقمت لهم الصلاة. بعدين كلمة لهم، أقمت لهم الصلاة، فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. شف تأخذ حذرك قبل أسلحتك، يجعل الحذر هذا كأنه شيء متجسد، خذ حذرك وخذ سلاحك، يعني لا تأخذ السلاح فقط وتغفل، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ثم قال الله ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحد. كفار الباطن وكفار الظاهر البعيدين، كل المتربصين بكم من منافق من أحزاب من الليبرالية، ودوا لو تغفلون عن السلاح، العلم، الأثر، الاستعداد، القتال، إذا غفلتم عن دينكم يميلون عليكم ميلة واحدة، تراهم يتربصون بكم الدوائر، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. ولذلك الله عز وجل كان رؤوفا بنا عندما كشف لنا كل خططهم. ولذلك هذه الآية نزلت في ذات الرقاع أو في عسفان، قال الكفار لما فاتتهم المعركة الأولى الظهر قالوا ستأتيهم صلاة بعد قليل، صلاة العصر، هي أحب إليهم من أنفسهم وأولادهم، يعرفون الصحابة الصلاة عندهم أحب إليهم من أنفسهم وأولادهم، فإذا صلوا ملنا عليهم ميلة واحدة وقتلناهم. فأنزل الله هذه الآية بين الظهر والعصر، ولن تغني عنكم فئاتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. إذا كان الله مع المؤمنين لو الدنيا كلها ضدك، أنزل هذه الآية وقال الكفار هذا كلامهم وأنتم افعلوا هذا هكذا وهكذا. قال ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتك. وضع عبد الرحمن بن عوف سلاحه فعابوا عليه، فأنزل الله إن المريض أو المتعب أو اللي فيه أذى من مطر لا بأس أن يضع سلاحه ولا يضع حذره. شايفين ثنتين، تحط السلاح والحذر باقي معه، يعني في حالة استنفار شديد. إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا، هنا فيه إهانة لهم لأنهم يستخفون بالمؤمنين بالصلاة. قال تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، إما القضاء هنا الانتهاء ويكون ذكر الله بعد الجهاد كذكر بعد الصلاة، وإما فإذا قضيتم الصلاة فإذا فعلتم الصلاة، لأن القضاء يطلق على الفعل، تقضي ما في ذمتك. فإذا فعلتم الصلاة يعني معناها فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوب. إذن تكون هذه آية في صلاة المريض، واللي قبلها في صلاة الخائف، واللي قبلها في صلاة المسافر، وهؤلاء الثلاثة هم أهل الأعذار، رتبهم الله في القرآن سواء، المسافر ثم الخائف ثم المريض. والمريض يكون قائم، فإن لم يستطع فقاعد متربع أو كهيئة التحيات، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقي، قدر ما يستطيع اتقوا الله ما استطعت. فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، فإن لم يستطع على أي حال يستطيع لو يشير بيده. وكذلك أيضا من الأخطاء اللي عند أبو العباس بن تيمية أنه أخذ بقول شاذ لأهل الظاهر أيضا، أن قال إذا ما استطاع على جنبه تسقط الصلاة عنه، لأن الله ذكر القيام والقعود والجنوب. إذا ما قدر على جنبه مثل الآن بعض العمليات اللي يكون مثبت يديه ورجليه يقول تسقط الصلاة عنه، هذا قول شاذ، بل يصلي ما دام عقله موجود يصلي على حسب حاله، ولو يشير برقبة إشارة يصلي على حسب حاله، اتقوا الله ما استطعتم، والصلاة لابد منه. قال فإذا اطمأننتم معناه الاطمئنان هنا اطمئنان من السفر، فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر. هذا اطمئننت، يعني ألقيت عصا السفر. اطمئننت الخوف، اطمئننت من المرض. إذن كل الأعذار الثلاثة فيها طمأنينة. فإذا اطمئننتم فأقيموا الصلاة كما كانت في الأمن كاملة بعددها وطمأنينتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ما ذكر الله من الشروط إلا الوقت لأنه أهم الشروط، ولذلك ما نتساهل في الجمع. الجمع رخصة للمشقة، ليس مثل القصر. الجمع لا، ما نتساهل الجمع لأجل المطر، الجمع لأجل السفر، الجمع. والجمع أيضا يحتاج تحرير مسائل. من السلف من كان يعني يرخص في التأخير ولا يرخص في التقديم، ومنهم من كان يرخص في أن يكون يجمع على ظهر الطريق ولا يجمع إذا استقر، وليس كما انتشر أيضا عند المتأخرين من التساهل في الجمع، لأن الأصل التوقيت. كما أن الأصل أن الصلاة رباعية، والأصل أن الصلاة قيام، الأصل الصلاة في وقت، هذا الأصل. ما تترك الأصل هذا إلا بعذر ينجيك أمام الله، وإلا أن الله لا يقبلها إلا في مواقيت. فما يكون التساهل هذا مثل ما يفعلون الآن، لو يشوفون غبار بعيد جمع، لو يشوفون مطر خفيف جمع، وأخلوا بالتوقيت، هذا لا يكون. ثم قال تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم، يعني لا تحزن في طلبهم أو في، لا تخضع لهم، لا تخشع، لا تضرع لهم. لماذا؟ إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. أنتم تألمون من الجراح ومن القتل، هم يألمون كما تألمون وأشد. ثم آنس الله المؤمنين قال أنتم عندكم ميزة ليست عندهم. شوف اللي يألم هو ما يرجو شيء، وما صبابة مشتاق على أمل من اللقاء كمشتاق بلا أمل. المشتاق اللي يأمل غير المشتاق اللي يائس. هذا الآن يألم وما يرجو شيء، وأنت تألم وترجو ثواب الله ورضوانه، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما سبحانه وتعالى. فأيضا أدبهم الله عز وجل في مسألة لا تهن، لا تضعف، قم بدينك كاملا، لا تألم. حتى الآن الأحزاب الضالة هذه تراهم يألمون كما تألمون وأشد، خاصة المتعلقين بالدنيا، وأي شيء يخرب دنياهم يحسون بألم شديد، نسأل الله العافية. وترجون أنتم من الله ما لا يرجون، هم أعوذ بالله كل حساباتهم مع الشياطين مع الدنيا. ثم قال عز وجل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. قال بعض السلف لو كان أحد مرخص له في الرأي في الدين لرخص النبي عليه الصلاة والسلام وقيل له تحكم بين الناس بما رأيت، لكنه قال لتحكم بين الناس بما أراك الله، فدل على أنه لا رأي في الدين إلا فهم مجال النص. هذا ما يعتبر رأي، هذا ميزان، يعني النص تفهم مجاله. ولذلك قال مسروق أي حادثة تنزل على أصحاب محمد ما يحتاجون رأي من رؤوسهم، يعرفون مجال النص ويدخلونها في الأشبه به. هذا ليس برأي، إنما الرأي أن تأتي بشيء من رأسك ليس له أصل في الشريعة. فإذا ما أحد مرخص له في الرأي، لا قليل ولا كثير. لو كان أحد لكان النبي عليه الصلاة والسلام أذكى الناس وأعقل الناس وأبرع الناس الصحابة، ومع ذلك قال الله لنبيه لهم لو يطيعكم في كثير من الأمر، يا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة، لو يطيعكم الرسول في كثير من الأمر وش بيصير؟ عنت، أصابكم عنت شديد ومشق. هذا إذا كان رأي الجلة، فكيف برأي غيره؟ وفعلا أصاب الأمة العنت والمشقة والضيق بسبب الرأي. قال الله ولا تكن للخائنين خصيما، هذه لها سبب. كان فيه، وعاد صارت تربية عامة، كان فيه ناس من في المدينة، بشر وبشير ومبشر بني أبير، وفيهم واحد منافق فاجر يظهر الإسلام وفاجر، ومنافق وفاجر وسروق بعد وعلومه هي طيبة كلها، ولكن يتستر بالإسلام. ويقول عاد رفاعة بن زيد مؤمن تقي، يقول كان عندي اشتريت حملين من درمك الشام الحنطة الغالية، حطيتها في علية لي مشربة، ومعها درعين وسيفين والقمح ذا اللي ما يوجد، وجاه المنافق ذا وسرقها، ما أصبح ولا هي ما أخوذه كله. بحثوا في الدار يعني في الحي، بحثوا كل التهم على المجرم هذا لأنهم يعرفونه، لكن هو ما في بينات. وبعدين هو يوم شاف الكلام إليه رماله بريء، اللي هو لبيد بن سهل رضي الله عنه، رجل فيه صلاح وإسلام وكاف عاف، وأخذ يشيع في الحي إن هو السرور. الشاهد أنه قال رفاعة القتادة بن النعمان ولد أخوه، قال لو ذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو الإمام وتحط عنده الخبر، فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام أنه سرق عمي رفاعة وأن التهمة كلها على ابن أبيرق هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأنظر في ذلك. هذاك أيضا شوف دائما أهل الشر عندهم نشاط، أيضا أخذ أناس من بعض الحي منهم مؤمن ومنافق ومغفل، وقال اذهبوا وبرئوني عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقول اتهم للرجل ما عليه بينه والبينات على غيره كذا. فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له هذا الكلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقضي بنحو ما يسمع. لما جاء قتادة بعد ذلك قال يا قتادة لا ترمون أحد بدون بينة حتى يتبين الأمر وكذا. قال قتادة فتمنيت أن أرضي شقت بي وابتلعت لأجل هالقضية هذه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كأنه وجد علينا، خافوا أنه وجد عليه، هو ما وجد عليه، لكن قال لا تكلموا في أحد إلا ببينة. وقال فحدثت عمي فقال الله المستعان، بس ما زاد عليه. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات، ثم إن المنافق ذاك زاد شره حتى أنه ارتد ولحق بمكة، ولما ذهب إلى سلافة أنصارية كافرة في مكة أرسل له حسان بالقصائد اللي يستاهلها، فطردته المرأة قالت أنت جلبت لي قصائد حسان ما عينت منك خير، فصاحب قوم من العرب وسرقهم وقتله، الحمد لله هذه نهايته. فقال الله عز وجل تأديب وعتاب لنبيه ولنا عموما، قال ولا تكن للخائنين خصيما، لا تخاصم أحد عن الخائن، وإذا شكيت لا تخاصم عن أحد لين تبين لك، لا تكن خصيما له، يعني خصيما عنه، ولا تكن للخائنين خصيما. ولذلك هذه الآية أول ما ينصح بها المحامين اللي يشتغل في المحاماة، لأن كثير منهم يجر طلب الدنيا أن يكون خصيما للخائنين، يعرف القضية هذه فيها ظلم فيها بغي فيها ربا فيها حرام، ومع ذلك أساس المحاماة هذه يبدأ يخاصم عنه. وهذه الآية هي المفروض أن ينبهوا لها دائما، ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مقام عالي، يعني الشيء اللي بالنسبة لمقامه يكون يحتاج استغفار هو بالنسبة لنا ما يحتاج استغفار على مقامنا نحن، لكن هو مقام عالي مثل مقام إبراهيم. الكذبات سماها كذبات وامتنع من الشفاعة لأنهم هؤلاء في الأعلى. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. كذلك أنت الآن الأحزاب أحيانا تجادل عن ناس ظلمة مبتدعة مجرمين كبار صغار مشاهير غير مشاهير من جماعتك من غير جماعتك، جادل عنهم وهم يختانون أنفسهم فجور أو بدع، لا تكن كذلك، لا تجادل عن أحد إلا شيء يبري ذمتك أمام الله. هذه الحكمة من الآيات والخوف اللي فيها، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب، وهذا إثبات الحب لله، من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، يدسون على الناس ويرون الناس الوجه الزين وهم يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. الإحاطة أعظم من العلم، الإحاطة هي الإحاطة بالشيء من كل جوانب، وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا. هذا كله عتاب تزكية تربية لنا إلى يوم القيامة. كم مرة أنت تفكر، كم مرة جادلت عن واحد يختان نفسه، كم مرة دافعت عن واحد ما يستحق الدفاع؟ لا تدافع عن أحد، لا تجادل، حتى يكون شخص تذب عن عرضه لأنه مؤمن لأنه متهم لأنه بريء لأنه كذا. ثم قال تعالى شف بعد القوة يأتي اللين، بعد الخوف يأتي الرجاء. قال الله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد. أيضا كلمة يجد هنا أبرد من الماء البارد على الظمأ، مثل اللي أيضا هذاك كان خارج من الشرك وديار الشرك قال يجد في الأرض، هنا خارج من الذنب وبؤس الذنب والظمأ اللي فيه والمهلك اللي فيه، كأنه ورد على ماء بارد وهو مغفرة الله ورضوانه. فقال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد، يجد الله غفورا رحيم. قال ابن مسعود هذه من الآيات الخمس التي في النساء، ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها، هذه إحدى الآيات الخمس. مهما عملت من سوء أو ظلمت نفسك إذا استغفرت الله وجدت الله غفورا رحيم ما دمت في دار المهلة. ثم قال ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، لا يحسب أنه يضر غيره، هو يضر نفسه في الدنيا وفي الآخرة. وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي، شوف كلمة يرمي فيها رمي، ضرب البريء، بريء مثل الغافلات المؤمنات اللي سمي القذف رمي، رمي المحصنات، الكلمة فيها يعني تصوير واضح، ثم يرمي به بريء غافل، تروح تظلمه. وهذا أيضا قد تقع فيه حتى مع الخدم، مع موظفيك، مع طلابك، مع أبنائك، قد ترمي لك بريء. فالمؤمن دائما يتوقع يحاسب، ثم يرمي به بريان، فقد احتمل. كذلك شوف الكلمة هذه ليس حمل فقط، احتمل، يعني عليه جبال من الثقل من الذنوب، احتمل بهتانا وإثما، ثنتين. البهتان أنه بهت المسلم هذا، إن لم يكن فيه ما تقول وش سويت به بهته، وإن كان فيه ما تقول اغتبته، وإثما مبين. ثم الآية الأخيرة قال الله: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة، يعني الهم هنا أن يخلونك أنت همهم الأكبر. طبعا كادت مثل آية الإسراء، وقال تعالى: وإن كادوا ليفتنونك. هنا قال همت، يعني جعلت كل همها أن يضلوك. إذا كان هذولا يشتغلون على الأنبياء، فكيف نحن في مأمن؟ الشياطين الإنس والجن همهم الأكبر أن يضلوك، فأنت كن حريص، انتبه لنفسك، توكل على الله. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم. شوف اللي يسعى في إضلال الناس بكلام أي شيء، هو يسعى في إضلال نفسه، يزيد إضلال نفسه. وما يضرونك من شيء، أي شيء ما يضرونك إذا توكلت على الله وسلكت سبل النجاة. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، الحكمة اللي كان يقولها والسنة وفهم الكتاب والقرآن، وعلمك ما لم تكن تعلم، فأنت تقضي بالحق، تفتي بالحق، تتكلم بالحق، علمك ما لم تكن تعلم. ولذلك خاتمة الآية: وكان فضل الله عليك عظيما. أعظم الفضل الكتاب والحكمة، وأن الله يعلمك ما لم تكن تعلم. إذا كان هذا في النبي عليه الصلاة والسلام ففينا أيضا. الله عز وجل علمنا الكتاب، جعله بلغتنا ما نحتاج ترجمة، علمنا السنة والحكمة، علمنا ما لم نكن نعلم، كان فضل الله علينا عظيما. وكل ما زاد الفضل زاد الحمل، كل ما زاد الأجر زادت العقوبة. لا نحسب أنه تشريف، يا نساء النبي فضل الله علينا عظيم، اختار أن يكون أمهات المؤمنين. من يأتي من كنا بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. دائما كل ما يزيد قدرك عند الله كل ما يزيد عقوبتك إذا أخطأت، وكان ذلك الله يسير. ومن يقلت من كنا الله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين. ومثلهم العلماء، النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك تفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. شوف أجر في الوسيلة، لكن لو ركنت إليهم شيئا قليلا أذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. فإذا الإنسان ما يأمن، إذا علمك الله العلم وفضل عليك عظيم، مسؤولية عليك عظيمة. لا تقول إني أفتخر على الناس وأستطيل عليهم. فسبحان الله، هذه الآيات ما فيها من التربية، من قوله فتبينوا، آيات الجهاد، آيات الهجرة، آيات السفر، آيات الخوف، آيات المرض، آيات الحكم بما أنزل الله، التربية، عدم المجادلة عن الظالمين، والحث على التوبة، وعدم رمي البريئين، وأيضا ذكر فضل الله علينا ورحمته. نسأل الله ليتفضل علينا بهذا المجلس وبهل القرآن أن يتم النعمة علينا، وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفي آثار الصحابة والتابعين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يميتنا على الإسلام والسنة، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.